بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الدرس هنا أسئلة. يقول السؤال الأول: ما حكم تلحين الأحاديث النبوية؟ يعني وجزاكم الله خيرا، يعني عند المقصود بالسؤال عند قراءة الأحاديث يقرأها بتلحين، هذا لا بأس به إن كان ثمة حاجة كان يكون في درس مثلا، شريطة أن لا يكون هذا التلحين فيه تكلف، إنما يكون تلحينا سمحا لا بأس، لا نعلم شيئا يعني يمنع من هذا، وهذا كان يفعل بين يدي بعض كبار العلماء، فالظاهر أنه لا بأس به إذا كان شيئا سمحا. فإن قيل ما الأولى، أقول الأولى أن تقرأ الأحاديث بدون لحن قراءة عادية، والظاهر أن السلف كانوا هكذا يقرؤونه هكذا. السؤال الثاني يقول: هل هذا حديث أم ماذا؟ أكرموا عمتكم النخلة. هذا نعم حديث، ولكنه حديث موضوع، هذا حديث موضوع حكم عليه العلماء بالوضع، منهم الشيخ الألباني رحمه الله في كما في ضعيف الجامع، حديث موضوع. طب لماذا عمه النخلة يعني عمه؟ أي نعم، لأن الحديث يعني ليس هذا الحديث له بقية، حديث يقول أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من فضلة طينة أبيكم آدم. إذن هي تكون إيش؟ تكون عمة لبني آدم ولا لا؟ هي خلقت من فضلة طينة آدم، يعني هي وآدم خلقا من طينة واحدة، تكون عمة لنا ونعمة العمة. على كل حال هو الحديث موضوع، حديث يعني في بقية أيضا إلى آخر الحديث، لكن لماذا عمة؟ هذا هو السر الله أعلم. والحديث يعني ركيك ومعناه سخيف، وليس هذا أبدا من كلام البلاغاء فضلا عن كلام الأنبياء. الله المستعان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وقفنا في باب إذا حضر الطعام وأقيمة الصلاة، كنا وقفنا عند حديث عبيد بن إسماعيل، نسمع الحديث أولا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه، وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه لا يسمع قراءة الإمام. قال زهير ووهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. رواه إبراهيم بن المنذر عن وهب بن عثمان ووهب بن مديني ووهب مديني. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد بن إسماعيل هو الهباري، ثقة من الطبقة العاشرة، توفي 50 و200، وأخرج حديثه البخاري فقط. عن أبي أسامة هو حماد بن أسامة الكوفي، وهو ثقة من كبار الطبقة التاسعة، مشهور بكنيته من العلماء المتبحرين في معرفة التواريخ والأخبار، فهو علامة، هذا هو العلامة عند العلماء، المتبحر في العلوم. توفي أبو أسامة سنة 200 وحديثه في الكتب الستة. عن عبيد الله، هو عبيد الله بن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب العمري، وعبيد الله العمري المدني أبو عثمان المدني ثقة جبل، حتى قدمه أحمد بن صالح المصري الحافظ، قدمه في نافع على مالك. تعرفون أنه أوثق وأجل تلميذ لنافع هو ومالك بن أنس رحمه الله الإمام. بعض العلماء قدموا عبيد الله العمري على مالك بن أنس. على كل حال هو يعني من الطبقة الأولى، يعني أوثق الناس في نافع هم هؤلاء، عبيد الله العمري، عبيد الله بن عمر، ومالك بن أنس، وأيوب السختياني، هؤلاء أوثق الناس في نافع. توفي عبيد الله سنة 47 وهو من الطبقة الخامسة، وحديثه أيضا في الكتب الستة. عن نافع، هو أبو عبد الله المدني مولى بن عمر، وهو ثقة فقيه مشهور، وقد حفظ نافع علم ابن عمر وأحاديثه وروى عنه الشيء الكثير. توفي نافع سنة 17 وهو من الطبقة الثالثة. عن ابن عمر، أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي أحد العبادلة، توفي سنة 74 أو في أواخر 73 كما يتقدم معنا كثيرا. أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. هذه اللفظة يعني أفادت ما أفاده الأحاديث المتقدمة، ولكن لو تأملنا الحديث فيه فائدتان، فيه مسألتان. المسألة الأولى أن هذه الرخصة كما تقدم مقيدة بما إذا وضع العشاء، لقوله إذا وضع عشاء أحدكم، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الإنسان أو أن هذه الرخصة في ترك الجماعة عند وضع العشاء تمتد مع الشخص إلى أن يفرغ من الأكل، تمتد مع الرخصة إلى أن يقضي حاجتهم. إذا وضع العشاء يجوز لك أن تجلس وتأكل. طيب إلى كم تأكل؟ يعني هل تأكل شيئا قليلا وتبقى حاجتك لم تنقضي، أو تأكل وتنبسط إلى زيادة على الحاجة؟ لا هذا ولا هذا، وإنما كما قال عليه الصلاة والسلام: ولا يعجل حتى يفرغ منه، يعني حتى يقضي حاجته ويسد نهمته يذهب ما في نفسه من التعلق بالأكل إلى آخر الليل. لكن كونه يأكل شيئا قليلا ويمضي، لا، لأنه ما انقضت حاجته، نزلت نفسه متعلقة بالأكل، وكونه يجلس يتبسط في الأكل لا كذلك، وإنما الشيء مناط بالحاجة. إذن هاتان مسألتان في هذا الحديث، وقد تقدمت أيضا في الأحاديث، يعني الحديث الذي قوله قال: قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم، يعني يبقى كل حتى يذهب ما في نفسك. طيب لو قيمت الصلاة، لو قرأ الإمام، ولو يعني قد يقول قائل: وأقيمت الصلاة، كل أكلا سريعا، يعني بما يوازي ويعادل وقت إقامة الصلاة، وقت تكبيرة الإحرام، وقت لا كل حتى لو أقيمت الصلاة، حتى ولو كبر الإمام، حتى ولو قرأ الإمام، حتى تقضي حاجتك. شوف من الفقه عبد الله بن عمر، يقول الراوي: وهذا نافع يروي هذا يقول وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة. وتأمل في كلمة يوضع له الطعام، هذا أيضا يفيد أن الرخصة مقيدة بوضع الطعام وحضوره. وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ أخذا بالرخصة، وإنه ليسمع قراءة الإمام. يسمع قراءة الإمام يجلس يأكل، نعم الله عز وجل رخص له، هذه رخصة. وهذه يعني فيها فائدة أخرى جانبية ليست متعلقة بالبحث أو بموضوع الباب، أنه لا بأس أن يخرج صوت الإمام خارج المسجد، ما في بأس. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع صوته وتلاوته في الصلاة من البلاط، موضع سوق في المدينة، وهذا ابن عمر الآن في بيته ويسمع تلاوة الإمام. ما في بأس أن الإمام يسمع صوته في البيوت، لا حرج في هذا. واليوم يقولون تشويش وإزعاج، سماع التلاوة لا بأس به، ولكن رفع الصوت إلى حد الإزعاج والضجيج هذا ممنوع. واضح؟ لا ضرر ولا ضرار، يعني لا نرفع صوت المكبر بحيث أنه يزعج الناس وفي ضجيج وفي، ولا كذلك نقطع الصوت مرة واحدة. ما في بأس لو خرج الصوت خارج المسجد، أما الأذان وحتى الإقامة وحتى التلاوة، بل هذا عبد الله بن عمر يسمع تلاوة الإمام من البيت من المسجد، والإمام في المسجد. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: وقال زهير ووهب بن عثمان. زهير هو زهير بن معاوية الكوفي، وثقة ثبت من الطبقة السابعة، توفي سنة 73، وأخرج أحاديثه وأصحاب الكتب الستة. وهب بن عثمان هذا من أهل المدينة، مستور. ومعنى مستور أي أنه لم يوثق ولم يعرفه العلماء، لم يعرفه العلماء حتى يوثقوه، لأن التوثيق يكون مبنيا أولا على المعرفة، هذا لا لم يعرف، لذلك مستور لا يعرف حاله، هل هو ثقة أو غير ثقة، هذا المستور بمعنى مجهول، يعني مجهول الوصف والحال. وهو من الطبقة الثامنة، وهو ابن عثمان، وأخرج حديثه البخاري في التعليق هنا فقط، يعني لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة إلا البخاري في التعليق هذا. عن موسى بن عقبة، موسى بن عقبة المدني، قال في التقريب: ثقة فقيه إمام في المغازي. موسى بن عقبة كان إماما في علم المغازي والسير مثل محمد بن إسحاق، لكنه هو أوثق من محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق أوسع علما ورواية منه. ولو قارنت بين سيرة موسى وسيرة ابن إسحاق تراها. موسى بن عقبة له كتاب في المغازي بحجم صغير، وطبع محمد بن إسحاق له كتاب في المغازي ضخم، حتى اختصره ابن هشام، سيرة ابن هشام الاختصار لسيرة ابن إسحاق. وكان الإمام مالك بن أنس يقدمه ويفضله على محمد بن إسحاق، وكان ينصح الناس أن يستمعوا وأن يأخذوا علم المغازي عن موسى بن عقبة. توفي موسى بن عقبة سنة 41، وهو من الطبقة الخامسة، وحديثه وأخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن نافع بن عمر، إذن هذا الحديث يرويه زهير بن معاوية ووهب بن عثمان عن موسى عن نافع عن ابن عمر بهذا اللفظ: قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. هذا واضح وصريح، لأن بعض العلماء يقول إن الإنسان يرخص له في البقاء إذا وضع الطعام، أما إذا كان يأكل إذا كان على الطعام ويأكل ثم أقيمت الصلاة قالوا في هذه الحالة ينهض يذهب إلى الصلاة، وهذا اللفظ فيه رد عليهم. نعم، يعني سواء، ما في فرق، سواء وضع الطعام أو أقيمت الصلاة أو كنت على الطعام وأقيمت الصلاة ما في بأس حتى يقضي حاجتهم. وأن أقيمت الصلاة، حتى أن أقيمت الصلاة تبقى تأكل. هذا الحديث يقول البخاري رواه إبراهيم بن المنذر عن وهب ابن عثمان وهب النجد. إبراهيم بن المنذر والحزامي وهو صدوق مقبول الرواية، ولكن الإمام أحمد بن حنبل تكلم فيه من أجل مسألة خلق القرآن، القول بخلق القرآن، وإلا هو صدوق من الطبقة العاشرة، توفي سنة 36 و200، وأخرج حديثه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. فهذا اللفظ الأخير، هذا الحديث الأخير هو الحديث الصحيح، لأنه من طريق زهير وهب بن عثمان، هذه متابعة. وهب بن عثمان قلنا مشهور، بس زهير تابعه عن موسى بن عقبة وثقة، عن نافع، عن ابن عمر. رواية زهير، يقول حافظ التقريب أن رواية زهير موصولة عند أبي عوانة في مستخرجه، وأما رواية وهب ابن عثمان فقد ذكر البخاري أن إبراهيم بن المنذر الحزامي رواها عنه، وإبراهيم من شيوخ البخاري. كيف الفتح؟ كيف؟ ترى الحافظ في التقريب ولا في الفتح؟ نعم في الفتح. في التقريب. يجري على اللسان. يعني هذا يجري على اللسان شيء، لأنه دائما يقول قال في التقريب، قال في التقريب، وقال الحافظ في التقريب، لا تجري على اللسان. ولكن طبعا تعرفون التقريب ما فيه الكلام هذا. قال الحافظ في الفتح أشار إلى هذا. رواية زهير من وصلها؟ أبو عوانة في المستخرج. ورواية وهب بن عثمان المديني كيف موصولة؟ يعني البخاري قال إنه رواها عن وهب، من هو؟ إبراهيم بن المنذر، وإبراهيم من شيوخ البخاري، إذن تكون موصولة. قال ابن الجوزي، نقل الحافظ رحمه الله في فتح الباري عن ابن الجوزي، قال ابن الجوزي ظن قوم، يعني كيف الآن تترك الصلاة وتترك الجماعة وتجلس تأكل، كيف هذا؟ يقول ظن قوم أن هذا من باب تقديم حق العبد على حق الله. العبد حقه أن يأكل، وربنا سبحانه وتعالى حقه أن تصلي وأن تعبده، أن تصلي له وأن تعبده. طب الآن قدم الأكل وهو حق العبد على الصلاة وحق الرب، هكذا ظن قوم. يقول ابن الجوزي هكذا ظن قوم، واضح؟ ظن قوم أن هذا من باب تقديم حق العبد على حق الله، وليس كذلك، وليس كذلك، وإنما هو صيانة لحق الحق ليدخل الخلق في عبادته بقلوب مقبلة، أليس كذلك؟ أو صيانة لحق الله، صيانة حتى يدخل الخلق ويدخل المصلون إلى الصلاة بقلوب مقبلة، كما في أثر أبي الدرداء. يقول ثم إن طعام القوم كان شيئا يسيرا لا يقطع عن لحاق الجماعة غالبا، أليس كذلك؟ طعام القوم يعني أيام السلف كان شيئا يسيرا ما يقطع، وليس الآن ما شاء الله سفرة ممدودة وفيها أنواع مما لذ وطاب من أنواع الأطعمة الشهية، لا سيما في رمضان، التفنن العجيب في صنع الأطعمة والأطباق، يعني سفرة تمد فيها ما شاء الله. طب هذه تقام الصلاة ويقرأ الإمام وتنتهي الصلاة وانت ما انتهيت من هذه الأطباق ولم تأتي عليها كلها، والله المستعان. يعني هذا كلام الجوزي، يقول كان القوم أكلهم كان أكلهم شيئا يسيرا ما يقطع عن إدراك الصلاة. ولذلك الإنسان يعني نحن نقول في حتى في رمضان قبل الصلاة ينبغي أن تضع على السفرة شيئا يسيرا، أن تضع رطبا أو تمرا معه ماء، شيء يسير لا يقطعك عن ماذا؟ عن الصلاة. جيد. وبعض الصلاة الإنسان في فسحة والحمد لله، حتى هذا على الأطباء ينصحون به، يقول يعني الصائم ما ينبغي أن يندفع دفعة واحدة على الأكل. ما هذا نصح الأطباء؟ قالوا ما ينبغي تكون المعدة يعني فارغة، فما ينبغي أن تملأها مرة واحدة، وإنما قسط عليها. جيد. تبدأ بتمر، تبدأ بماء، شيء طيب ينشط وينظف، إن الماء طهور كما جاء في الحديث، وكذلك التمر طهور. ثم يتطعم. حتى أيضا من ناحية كما السلوكية الروحانية كما يقول بعض الناس اليوم، يعني ذهابك إلى صلاة المغرب وأنت خفيف، ما هو كذا؟ لأنك سوف تأكل أكل يسيرا رطبا وتمرا وماء إلى آخره، خفيف، شيء خفيف، تذهب إلى الصلاة وأنت خفيف وتصلي بخفة. لكنك لو أكلت أكلا كثيرا أيضا. فائدة ثالثة، إذا كان الأكل قليلا تدرك الركعة الأولى أليس كذلك، وتدرك الصف الأول. لكن إذا كان الأكل كثيرا أشغلك، أخرك، طبعا فوت عليك الصف الأول، فوت عليك ركعة أو ركعتين. وإذا كان الإمام سريعا كبعض الأئمة اليوم يعني عنده سرعة خارقة، جيد، فربما هذا الأكل وهذه السفرة الممدودة تفوت عليك الصلاة كلها، ولا لا؟ الله المستعان. يعني هذه نواحي ينبغي ينتبه لها الإنسان. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. ذكر الحديث وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعي إلى الصلاة قام وكان على الأكل، وكان على الأكل. طيب، هل هذا يتعارض مع الأحاديث المتقدمة؟ الأحاديث المتقدمة تقول إنك لا تقوم بل تبقى على الطعام حتى تقضي حاجتك. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام هنا قام كما في الحديث. ولذلك يعني يستحسن أن نسمع الحديث أولا حتى نفهم البحث. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله أنه قال: حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني جعفر بن عمرو ابن أمية أن أباه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكل ذراعا يحتز منها، فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، هو أبو القاسم الأويسي المدني، وهو ثقة ثبت من كبار العاشرة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند مالك وابن ماجه. قال: حدثنا إبراهيم، إبراهيم هو ابن سعد الزهري المدني، انتقل إلى بغداد وسكنها، توفي سنة 83 ومن الطبقة الثامنة، وحديثه أيضا في الكتب الستة. عن صالح، من صالح هذا الذي يروي عن ابن شهاب؟ أو صالح بن كيسان، صالح بن كيسان المدني، وهو أيضا ثقة ثبت فقيه من الطبقة الرابعة، توفي سنة بعد 300 أو بعد 400، وكان أكبر سنا من الزهري ويروي عنه. عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم أبو بكر الزهري. قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية، جعفر بن عمرو بن أمية المدني، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، توفي سنة 95، قال أن أباه أن أباه أبوه هو عمرو بن أمية الضمري الصحابي الجليل، وهو صحابي مشهور، قال الحافظ الذهبي في الكاشف من أبطال الصحابة عمرو بن أمية الضمري. أول مشاهده، يعني أول غزواته ومشاهده، سرية بئر معونة. وسرية بئر معونة كانت في السنة الرابعة، في أوائل السنة الرابعة، حيث أرسل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مجموعة من القراء إلى بعض القبائل في نجد، 70 من القراء أرسلهم، فغدروا بهم وقتلوهم، ولم ينجو إلا عمرو بن أمية، سبحان الله، كان غائبا. وحتى القصة معروفة، كنا فصلناها وشرحناها في دروس السيرة. النبي عليه الصلاة والسلام بقي شهرا يدعو على رعل وذكوان قبيلتين بسبب هؤلاء القراء، ولقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وجدا شديدا. عمرو بن أمية هذه أول مشاهده رضي الله تعالى عنه. توفي عمرو بن أمية في خلافة معاوية، وعمرو بن أمية من شجاعته، يعني شجاع جدا، هو الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، يعني ذهب إلى مكة، وأصحاب سرية الرجيع ذهب إلى مكة، والصحابي الذي قتلته قريش وصلبته، من هو؟ خبيب بن عدي، نعم، كان مصلوبا على خشبة، فذهب إلى مكة، ومكة دار كفر، كانت ذلك الوقت فيها المشركون وفيه محترقون جدا، وذهب إلى مكة، قصة معروفة مشهورة، وأنزل خبيبا من على هذه الخشبة ودفنه، ثم عاد إلى المدينة. يعني شوف شجاعة. لذلك قال الذهبي كان من أبطال، كان من أبطال الصحابة رضي الله عنه. يقول عمرو بن أمية: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكل ذراعا يحتز منها، يحتز منها يعني يقطع من لحمها بالسكين، يقطع من الذراع. يقول: فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. هذا الحديث طبعا مر معنا فيما تقدم في كتاب الطهارة، لأن هذا الحديث فيه حكم فقهي متعلق بالطهارة، يعني ترك الوضوء من أكل لحم الغنم، الذراع هذه ذراع شاه، الحديث فيه ترك الوضوء من أكل لحم الغنم لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولم يتوضأ. أيضا فيه مسألة أخرى، وهو قوله: فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين، إذن قام من على الطعام. وفي الحديث الأول يقول في الحديث في الباب المتقدم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام قام وترك الأكل وطرح السكين. ما هو التوفيق بين الحديثين؟ بعض العلماء قال إن قوله عليه الصلاة والسلام فلا يعجل حتى يقضي حاجته من هذا، قالوا على سبيل الندب والاستحباب، والدليل قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قام ترك الأكل وقام، فقيامه عليه الصلاة والسلام وتركه للأكل هذا دليل على أن أمره في الحديث الأولى أن يبقى الإنسان على السفرة حتى يقضي حاجته من الأكل، قالوا هذا على سبيل الندب والاستحباب، يعني يندب لك ويستحب لك أن تبقى، ولو قمت تركت الأكل ما في شيء. ولكن هذا مسلك ضعيف، مسلك ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخفف. هذا يفيد وجوب ترك الصلاة في هذه الحالة، ترك الجماعة، لا صلاة بحضرة الطعام، حضر الطعام ما في صلاة، لأن كلمة لا صلاة تفيد الوجوب هذا، لأن لا صلاة ما نفي الذات أو نفي الصحة كما تعرفون، نفي الصحة ما في صلاة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذن هنا المسألة ما هي على الند. طيب، وبعض العلماء قال إن ترك الطعام في هذه الحالة خاص بالإمام، يعني إمام المسجد أو الإمام العام الذي يصلي بالناس هذا لا يدخل في هذه الرخصة، يترك إذا دعي إلى الصلاة وهو على الأكل فإنه يقوم ولا يؤخر الناس، وهذا هو أرجح المسالك وأرجح الأقوال، والذي يظهر أن هذا هو اختيار الإمام البخاري، هذا اختياره وهذا ترجيحه وهذه هي طريقته في الجمع بين الأحاديث. لماذا؟ كيف عرفنا هذا؟ كيف عرفنا أن البخاري يختار ويرجح هذا المسلك أن القيام في هذه الحالة خاص بالإمام؟ ها؟ الترجمة، أحسنتم، الترجمة، لأنه قال باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. شوف التقييد، البخاري دقيق جدا، والعلماء يقولون فقه البخاري أين؟ فقه البخاري في تراجمه، هذا فقه، والظاهر والله أعلم هذا هو أرجح الأقوال في هذه المسألة، حتى ما يكون في تعارض بين هذا وبين الأحاديث المتقدمة. إذن هذه الرخصة وهي البقاء على السفرة والبقاء على الأكل إذا أقيمت الصلاة لتكون لأحد الناس، لأحد الناس، أما الإمام قالوا فإنه يأتي إذا كان على إذا كان بيده ما يأكله يتركه ويقوم، يتركه ويقوم. وبعض الناس طبعا في مسلك آخر ثالث ما ذكرته يذكره القصة لنا حتى الحافظ، يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام ليس كغيره في هذه الحالة، يعني النبي يستطيع أن يدفع ما في نفسه ويدفع شهوته للأكل، كما أنه يملك إربه في مسألة الجماع في الصيام، فقالوا كذلك هنا. لكن هذا حقيقة فيه نظر، فيه نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسائل ليس له خصوصية، هو بشر عليه الصلاة والسلام، هو بشر يعطش ويجوع ويمرض ويتزوج النساء عليه الصلاة والسلام، يعني هو بشر في هذه المسائل، هو بشر وما هو ملك، الله المستعان، هذا من غلو الصوفية. فهذا الحكم وهذه الرخصة تشمل النبي وأمته، أنه إذا حضر الطعام، أنه إذا حضر الطعام، مسألة التوقان للأكل، أنه إذا حضر الطعام النفس تتوق إلى الأكل وإلى الطعام، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستثنى من هذا، يعني ما يقال النبي ليس له أبدا فاقد شهوته للأكل، ليس بجيد، ولكن الحكم هنا أن الإمام إذا كان على الأكل وكان بيده أكل ودعي إلى الصلاة فالإمام في هذه الحالة ينبغي عليه أن يترك الأكل هذا ويقوم إلى الصلاة، وهو ليس كباقي الناس وليس كأحد الناس، الرخصة لأحد الناس هم الذين يبقون على الأكل حتى إيش؟ حتى يفرق. طب قد يقول قائل ما الفرق بين الإمام وغيره؟ الفرق واضح يا أخي، أليس كذلك؟ الإمام يناط به إقامة الصلاة، فلا بد أن يكون منضبطا وأن لا يؤخر الناس فيشق عليهم، ولكن أحد الناس الأمر فيهم سهل، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.